السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى الفضائية، ومع حكاية جديدة حكاها رب العزة في سورة من سور القرآن. كل حكاية جديدة يحكيها للعبرة وللعظة، مش لمجرد التسلية. ورب العزة عندما أورد هذه الحكايات في كتابه الكريم أوردها للعظة وللعبرة، لان احنا في بعض التفاصيل مش بنلاقيها في الايه، في هذه الحكايه. كمان في حاجه تانية، احنا ممكن تكون الصوره فيها اكثر من حكايه، يعني حكايه اليوم في صوره وردت فيها حكايه من قبل معنا في حلقه سابقه. طيب قبل ما نقول عنوان حكايه اليوم، نتعرف على ضيوفي في الاستوديو. معانا بنات ما شاء الله عليهم، اتمنى لهم التوفيق في هذه الحلقه. هنا بدر، ازيك يا هنا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه. كويسه ولا كويسه؟ كويسه ما شاء الله عليك يا هنا. جنى وائل، ضيفتنا الثانيه، ازيك يا جنى؟ الحمد لله. كويسه؟ اه. عندك كام سنه يا جنى؟ 10. وانت يا هنا؟ 10. يعني هنا وجنى كده حلوه قوي، هنا جنى ماشيه مع بعضيها يعني. ما شاء الله. جنى وائل ضيفتنا الثانيه. ضيفتنا الثالثه ملك وائل، ازيك يا ملك؟ الحمد لله. ملك اخت جنى صح؟ اه. اختها؟ ما هو اكيد طبعا، بابا اسمه وائل وهي باباها اسمه وائل صح؟ وبابا واحد. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. حكاية اليوم بعنوان ذي القرنين. ذو القرنين مين ده؟ هل حد كان ذي قرنين فعلا؟ ها؟ عشان كده سمي بهذا الاسم؟ هنعرف دلوقتي من خلال الحكاية. لكن قبل ما نبدأ الحكاية، احنا عندنا اجابات على سؤال الحلقة الماضية اللي كانت تحديدا قصة الحكاية، أو الحكاية كانت في سورة صاد، حكاية سيدنا أيوب وامرأته. طيب اللي هجاوب معانا أو اللي هنسحب وهيطلع معانا فائز في هذه الحلقة هياخد معانا منا كتاب فضائل القرآن لشيخنا الشيخ الحويني حفظه الله. وفي آخر الشهر بإذن الله تعالى بنجمع كل الفائز معنا بكل يوم، تمام؟ كل الفائزين معنا بكل يوم، وهنعمل عليهم سحب لعمره باذن الله تعالى اخر الشهر، او غالبا ممكن تبقى في العيد او اليوم العيد حسب يعني ما يتيسر باذن الله تعالى. طيب نتكلم بقى في حكايه الايه. ده كتاب، الكتاب قدام حضراتكم اهوت، كتاب فضائل القران لشيخنا الشيخ الحويني. ده هديه مقدمه من دار التقوى، والعمره مقدمه من شركه يوسف للسياحه لبلقاس. ايه حكايه ذو القرنين؟ هل كان ليه قرنين فعلا؟ مش عارفين. طيب هل كان لابس خوذه مثلا او حاجه على راسه فيها قرنين؟ مش عارفين. طب هل في حاجه تانية؟ مش عارفين. لكن ايه حكايته؟ حكايته اليهود، تمام، طلبوا من الكفار، تمام، انهم يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طواف يطوف الارض. لا قالوا لهم اسمه ايه، ولا قالوا لهم مين هو، ولا حاجه خالص. بس ده ورد في كتب مين؟ في كتب اليهود. فاليهود راحوا سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الراجل الطواف. فرب العزه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه: ويسالونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ده ما بيسألوك عن مين؟ عن ذي القرنين. طيب ده انا هقول لك بس بعض امور حدثت لهذا الرجل، تمام، اللي هو ايه؟ ذو القرنين. يعني مش هحكي لك كل اللي كانوا بيعملوه، اللي كان بيعمله ذو القرنين، لكن انا هحكي لك مقتطفات بس من ايه؟ مما كان يعمل ذو القرنين. طيب ذو القرنين ده هل هو نبي ولا ملك ولا رجل صالح ولا رجل شرير؟ مين يقول لي؟ رجل صالح. رجل صالح، يعني احنا ممكن نقول عليه رجل صالح، زي كده الخضر كان في خلاف هو نبي ولا رجل صالح، والراجح ان هو رجل صالح، تمام. ربنا علمه، تعرفين قصه يعني من لقى سيدنا موسى، سيدنا الخضر عندما التقى سيدنا موسى عندما التقى البحرين، تمام، والقصه اللي احنا حكيناها بفضل الله تعالى في حلقه من الحلقات. هل هو رجل صالح زي كده؟ هنقول ان هو رجل ايه؟ صالح، وده الراجح ان هو مش نبي، تمام؟ بس رجل صالح ربنا اداله ايه؟ قوة، ملك، ملك كبير، ربنا اداله قوة وجيش كبير جدا جدا جدا، تمام؟ واداله مال، واداله جاه، واداله سلطان. بس الراجل ده هل هو استغل الملك ده والقوة ديت في انه يظلم؟ حسبه رجل صالح، صح كده؟ مش ظالم. طب ما قالش اريح شويه، انا ملك وليا يعني خدم وعندي اموال وعندي، وريح بقى، انا مالي انا ومال يعني الدعوه الى الله؟ لا ابدا، ده هو كان يدعو الى الله من خلال القوه بتاعته. ايه ده؟ يعني من خلال القوة ممكن ادعو الى الله؟ اه بس مش بالقوة، يعني مش بروح يدبح الناس، لا لا لا لا خالص. طب ايه حكايته؟ الراجل ده كان بيطلع بالجيش بتاعه، ورب العزة حكى لنا ثلاث رحلات فقط من رحلات ذي القرنين، ثلاثة بس. لكن اقول لي رحلات كثيرة، هو كانت حياته كلها رحلات لتعبيد الناس لله، تمام؟ الرحلة الاولى انه هو ماشي، هو الجنود كان بيمشي لحد ما يصل الى اقوام، فوصل الى قوم، بس مشي في اتجاه ايه؟ مغرب الشمس، صح كده؟ ها؟ مشي في اتجاه مغرب الشمس. طب مغرب الشمس هو كان ساكن فين؟ كان قاعد فين؟ ما نعرفش. بلده ايه طيب؟ ما نعرفش، احنا مش عايزين ده، احنا عايزين نعرف هو عمل ايه بس، ده اللي يفيدنا. لكن هو كان فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا، ورب العزة سكت عن هذا في كتابه في القرآن، تمام؟ فخلاص أنا مش محتاج إن أنا أعرف هو عمل إيه، خلاص؟ هو منين؟ مش فارقة معي، تمام؟ عنده كم سنة؟ مش فارقة معي. عنده أولاد ولا لأ؟ مش فارقة. أنا فارق معي إيه؟ حكايته إيه؟ هستفيد منها إيه؟ كل حكاية حكاها رب العزة في القرآن لعلة إن إحنا نتدبر فيها، نتعلم منها، تمام؟ تبقى موعظه بالنسبه لنا، تمام؟ فاحنا هنتعلم النهارده حاجات كتيره جدا جدا من الخضر، من شخضر، من ذي القرنين. طيب ذي القرنين ماشي باتجاه ايه؟ المغرب. هو فين بقى؟ باتجاه المغرب من عنده هو، يعني هو قاعد في مكان وانتقل من المكان ده في اتجاه الغرب، في اتجاه غروب الشمس. طرف المغرب غروب الشمس، والمشرق هو ايه؟ شروق الشمس، صح كده؟ الشمس تشرق من المشرق وتغرب ايه؟ من المغرب، صح كده؟ وهو ماشي لقى قوم، القوم دول لقاهم في مكان، المكان ده المكان ده في، انت عارفين اقول لكم على حاجه، حد فيكم الريف؟ وانا صغير. وانت صغيره وانت كبيره رحتي، صح؟ انتوا عارفين الارض، الارض لما تتملي ميه، ماشي، تاخد ميه كتير كتير كتير كتير كده، تمام؟ وتبتدي بعد كده الميه دي تجف منها، تمام؟ تبتدي تشقق كده، صح؟ وتلاقوا فيها لمعه كده، تمام؟ الارض دي ده وصفها في القران، الارض دي كانت كده. فقابل الناس دول، فكان بيعمل ايه لما يقابل القوم ويروح يدخل بلد من البلدان؟ ها؟ كان يدعوهم الى الله، وبعد ما يدعوهم الى الله هيأمن معاه ومين مش هيأمن؟ طب اللي هيأمن معاه هيعمل معاه ايه؟ ها؟ خير. يعمل معاه خير، واللي مش هيأمن معاه شر. يقول بقى اما من ظلم فسوف نعذبه، هنعذبه؟ نعذبه في الدنيا، وبعدين هيرجع لربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ويعذبه كمان عذاب ايه؟ عذاب نكرة، عذاب شديد. يبقى هو كل الحكاية بيعمل ايه؟ يدعو الناس ومع قوة، الاول بيدعوهم يعلمهم يعبدوا ربنا ازاي، تمام؟ ويصلوا ربنا ازاي، وبعد كده في ناس منهم بيظلموا نفسهم بانهم يفضلوا على الكفر، على الشرك، على عبادة الاصنام، على عبادة الشمس. تعرفين ناس بتعبد الاصنام، وناس بتعبد الشمس، وناس بتعبد القمر، وناس بتعبد الفرانس، تعرفوا الموضوع ده؟ والله فعلا والله في ناس بتعبد الصرصار. عارف الصرصار؟ ها؟ بتخاف من الصرصار ولا لا؟ بخاف منه. بخاف منه. الصرصار اللي بيمشي على الارض ده، الحشره دي، في ناس بتعبد الحشره دي ما عندهمش عقل، ممكن يكون متقدم تكنولوجيا تمام، لكن ما عندهش عقل بيفكر بيه. لو عنده عقل الصرصار ده هو بيدوس عليه ويموته. في حد يعبد حد ممكن يموت؟ ما عندهمش عقل. ففي ناس كده بتعبد، اللي بيعبد حجر واللي بيعبد شجر واللي بيعبد بقر. في ناس تعبد البقره والله ويحرموا ذبحها بس يسجدوا لها من دون الله. فهو بيعبد الناس لله. طب اللي مش هيسمع الكلام، اللي يظلم نفسه بقى، مش هيظلم حد، يظلم نفسه بس، هيعذبه ويرد الى رب العزه فيعذبه عذابا ايه؟ نكرا. هو كده بياخد بالاسباب، هو بيمشي وبيسير في الارض وبيدور على الناس اللي مش مؤمنه بالله ويبتدي ايه؟ يعلمهم الايمان. طيب خلاص الناس دي كده عمل فيها كده، سابهم وايه؟ ومشي. راح في اتجاه ايه؟ شروق الشمس. تمام؟ اللي هو المشرق. مشي في اتجاه شروق الشمس، لقى برضو ايه؟ قوم تاني. بس قوم ايه بقى؟ ما لهمش من دون الشمس سترة. يعني ايه طيب؟ مين يقول لي؟ ما عندهمش حاجة تحميهم من الشمس. زي ايه مثلا؟ يعني ممكن نقول مثلا بيتهم ما فيهوش سقف؟ ممكن. مش لابسين هدوم؟ ممكن. ما هو ده اللي ما يحميهمش من الشمس. يعني انا لو لابس هدوم كويسه، ها، انا تحميني من الشمس، من حر الشمس. طب لو ليا بيتي فيه سقف يحميني من شر الشمس، من حر الشمس، صح كده؟ فهم ما عندهمش حاجه تحميهم من ايه؟ من حر الشمس. عمل ايه معاهم؟ عمل نفس عمله يا ملك مع القوم الاولانيين. تمام؟ اللي ظلم عالمهم الاول دين ربنا سبحانه وتعالى، وازاي يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، وازاي يتقربوا الى الله، وازاي يصلوا الى الله. تمام؟ وبعد كده قال لهم بقى، مين فيكم هيسلم معايا؟ تمام؟ لله، هيسلم نفسه لله. تعرفين اسلم يعني ايه؟ او الاسلام يعني ايه؟ ها؟ ان الواحد فينا يسلم نفسه لله. هتعبد ربنا؟ ماشي. هتظلم نفسك؟ مش هتظلم حد، هتظلم نفسك؟ ها؟ يبقى ايه اللي هيحصل له؟ هيعذبه زي القوم الاولين بالضبط، هيعذبه ثم يرد الى ايه؟ الى ربه فيعذبه عذابا ايه؟ نكرا. برضه خد بالاسباب تاني، ثم اتبع سببا. عمل ايه بعد كده؟ مشي لحد بص جبلين عاليين جدا جدا جدا. تمام؟ بس لقى قوم غير الاوليين والتانيين. ودي القصه الثالثه اللي حكاها رب العزه. الناس دول مالهم؟ متعرضين للظلم. متعرضين للظلم من مين؟ يأجوج ومأجوج. من يأجوج ومأجوج، صح كده؟ اه. وكمان كلامهم مش مفهوم، لا يكادون يفقهون قولا، مش بيعرفوا يتكلموا باللغه بتاعته، بيتكلموا بلغه تانية خالص. وهو كلم معاهم ازاي؟ ها؟ كان معاهم مترجم؟ لا، ما كانش معاهم مترجم. هم اللي اتكلم معاهم ازاي باللغه بتاعتهم؟ اقول لكم بس بعد الصلاه على النبي. صلاه على النبي؟ لا، مش سامع الصلاه على النبي. عم امير سامع الصلاه على النبي؟ مش سامع. عم امير معانا في الاستوديو، هو مش سامع الصلاه على النبي. ها؟ صلاه على النبي. الصلاة والسلام. لا خلاص، انا ممكن انام منكم كده في الحلقه، وتعرفين بقى يعني انا صايم وخلاص، يعني دخلنا على نص اليوم. ها؟ صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ها؟ هيا هنا اقول لكم انا بقى، انا اللي هقول. هو ربنا علمه، تمام، لانه بيدعو الى الله، فعلمه لغه القوم عشان يتكلم معاهم. زي ما سيدنا الخضر، ربنا علمه أشياء لم يتعلمها نبي وهو سيدنا موسى لما كان ماشي معاه، صح؟ فربنا علمه لغة الإيه؟ القوم. بيقول لهم مالكم؟ في إيه؟ قالوا له يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، بيجوا علينا بالليل ويدبحونا وينهبوا أموالنا وياخدوا خيراتنا ويعذبونا، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يعني إحنا ممكن شافوه بقى حاكم قوي، تمام، ملك عظيم وليه هيبة وقوي ومعاه جيش قوي، قالوا احنا هنطلع لك جزء من الايه، من اموالنا، تمام، ونديك الجزء من الاموال ده في سبيل ان انت تفصل بيننا وبين يأجوج ومأجوج. ياخد منهم فلوس صراحة فرصة، صح؟ ها؟ لو حد غيره فرصة هيدوني فلوس وانا كده كده هساعدهم واخليهم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى لان هم محتاجين مساعدة، صح؟ فطبيعي ان هم هيعبدوا ربنا. بس هو رفض الفلوس. رفض الفلوس، رفض. زي سيدنا مين؟ سليمان. وطبعا الصالحين دايما بيتشبهوا بالانبياء، لو ان هو رجل صالح يتشبه بسيدنا مين؟ سليمان. لما بلقيس ملكة سبأ بعتت له هدايا، ها، لما بعت لها الرسالة على الهدهد، فاكرين عارفين القصة دي بتاعت الهدهد سيدنا سليمان، تمام، كان بعت لها رسالة مع الهدهد سيدنا سليمان انهم يأتوه ايه، مسلمين، فخافت ان هو لو دخل عندهم البلد، ها، المدينة مدينة سبأ هيخلوه بأذلة، فقالت ابعت له هدية، فساعتها قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، ورفض الايه، الهدية. نفس الحكاية هنا، قال لهم ايه، قال ما مكنني فيه ربي خير، انا مش عايز منكم حاجة خالص، فأعينوني بقوة. ايه ده، انت قلت له مش عايز منكم حاجة خالص، قال لهم مش عايز منكم حاجة، تساعدوني في اللي انا هعمله. طب انت معاك جيش ومعاك قوة كبيرة جدا جدا جدا، يا ذكرين، انت عايز مننا قوة ليه؟ اصلا لو انا ما دافعتش عن بلدي وبذلت لبلدي وتعبت عشان بلدي، ها، سهل قوي ان انا اسيب بلدي لاي حد، صح؟ مش اي حد يتعب في بناء بيت، تمام، حد يجي ياخده منه يسيبه بسهوله كده، ها، ممكن يموت بس لسبيل ايه، البيت ده اللي هو تعب وشقي وطلع عينه فيه وبنى طوبه طوبه، فلما انا اتعب عشان احمي بلدي، ها، يبقى بلدي ما تهونش عليا ابدا، صح؟ عشان كده هو قال لهم، هو كان ممكن يستعين بالقوة اللي معاه ويعمل ده، لكن لا، عايز يديهم درس ويعلمهم درس انهم يبذلوا الايه، لبلدهم ديت، المكان اللي هم وطنهم اللي هم عايشين فيه. فقال لهم ايه، اتوني زبر الحديد. ايه زبر الحديد ده؟ الحديد، قطع الحديد، هاتولي قطع الحديد. ايه ده، هجيب لك من قطع حديد؟ قال لهم هاتولي قطع حديد، دوروا. فقعدوا ينبشوا في الارض ويطلعوا حديد. تعرفين الحديد بيطلع من الارض ولا مش عارفين ده؟ ولا عارفين بيطلع من ايه؟ من البحر. معايا جنى؟ الحديد بيطلع منين؟ من الارض. فقعدوا ينبشوا الاراضي ويحفروا في الجبال ويطلعوا ايه؟ قطع الحديد. طبعا هو الوادي اللي هم قاعدين فيه ده بين جبلين عاليين جدا، تمام؟ فقال لهم ايه؟ اتوني زبر الحديد. جابوا له ايه؟ قطع الحديد. وقال لهم كمان انا عايز كمان نحاس. طب ليه يا عم الشيخ؟ ليه يا ملك؟ انت عايز نحاس ليه تاني؟ هنعرف دلوقتي. وهاتوا لي قطع خشب. قطع من الايه؟ من الخشب. الخشب. اللي هو بيسمى حطب، ماشي؟ وحط بين الجبلين. بين الحديد والحديد بين الجبلين. وأول ما أقول لكم ولعوا، انفخوا يعني ولعوا، ولعوا في الخشب ده تولعوا. طب ليه هنولع في الخشب ليه؟ ما الحديد خلاص كده كفاية. لا، ده هو عايز يولع في الخشب عشان الخشب هينتج عن الولعة دي نار شديدة، تعمل ايه في الحديد؟ تسيح الحديد. فقطع الحديد دي تبقى كتلة واحدة وقطعة واحدة. ايه ده؟ يعني يخلي السد ده، تمام، حتة واحدة، يبقى بين الجبلين كأنه جبل، يبقى ما ينفعش ابدا، ما يقدرش حد ابدا من ياجوج وماجوج، بتعرفين ياجوج وماجوج دول مفسدين فعلا في الارض، واخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان كل يوم القيامه كل واحد من المسلمين هيدخل الجنه تمام، وصاده هيدخل كام؟ 999 واحد جهنم من ياجوج وماجوج. يعني كل 1000 واحد منهم هيخش الجنه ممن امنوا بالله، و999 ده عددهم قد ايه دول؟ اصلهم من ساعه ما اتعمل السد ده هم عاملين بيزيدوا قوي قوي قوي قوي قوي قوي، وبيكتروا وبيتكاثروا لدرجه ان من علامات الساعه انهم هيهدوا السور ده وهياكلوا كل حاجه في طريقهم. خدوا بالكم بقى، ماشي؟ حاجه صعبه صح؟ دي من علامات يوم القيامه. هي عايزه تقولي ايه يا هنا؟ مش مصدقه؟ لا مصدقه. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. المهم فاول ما ولعوا في الحديد قال لهم ايه؟ هاتوا لي بقى النحاس. قال اتوني افرغ عليه قطرا، يعني احط جزء، احط النحاس ده على النار والحديد والحديد بينصهر، ده كده الحديد هيختلط بالنحاس صح كده؟ انتوا عارفين النحاس املس والحديد ممكن يبقى فيه خشونه صح؟ اه. فالنحاس ده هيخلي السد اللي اتعمل ده املس، هو عالي جدا جدا مساوي للجبلين، لارتفاع الجبلين، فاي حد يطلع فوق مش هيقدر يطلع. تخيلوا كده لو في حاجه ناعمه كده وانا عايز اطلع عليها وعاليه ارتفاع عالي جدا، هعرف اطلع؟ استحاله. كمان قال لهم اطلعوا بقى، بيقول للناس دي اطلعوا. اه. فما استطاعوا ان يظهروه، فما استطاعوا ان يظهروه، ما استطاعوش ان هم يطلعوا وما استطاعوش ان هم يثقبوا فيه ثقب، يخرموا فيه خرم، لانه بقى قوي جدا كده. هو امنهم وسابهم في المكان ده، يبقى هم كده يقدروا ايه؟ يحوا نفسهم كده، ياجوج وماجوج مش يقدروا يوصلوا لهم. ايه ده؟ ده راجل ده عظيم جدا، ده كان بيساعد الناس كلها، وده ذكر من اللي كان بيعمله ذو القرنين. يعني ده جزء بسيط جدا رب العزه اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخبر به الكفار، عشان يخبروا اليهود. ايه ده اللفه دي كلها ليه؟ عشان اليهود عايزين يمتحنوا النبي صلى الله عليه وسلم، بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مرسل من قبل الله ولا لا، هل هو نبي ولا لا، ما هو محدش يعرف الحاجات ديت غيرهم هم تمام. فنبي اخبرهم بايه؟ بالقصه ديت. ايه رايكم في الحكايه دي؟ حلوه، حكايه جميله صح؟ اه جميله. طيب عايزين بقى نشوف احنا استفدنا منها ايه. طب حد استفاد حاجه منكم؟ انا استفدت. انت استفدتي؟ قولي يا هنا. انا استفدت ان التعاون هو يعني اساس النجاح، علشان لما تعاونوا عشان يعملوا السد ده قدروا يعملوا. واستفدت كمان طب خلينا ناخد الاولى ديت قبل ما تشوف الثانيه، الفكره الثانيه ماشي. طيب يبقى اول حاجه قالتها هنا هي ان هما التعاون بيعين صح، ها، على قضاء اي امر، فهم لما تعاونوا بنوا السد، ودي دعوه بقى للتعاون. ويعني حتى زمان كده كان يعني حكايه كانت بتحكى لينا كثيرا، ها، ان راجل جمع ولاده تمام وحب يدوم درس في موضوع ان هم يتعاونوا مع بعض، فادى كل واحد منهم عود، عود من الخشب ضعيف كده تمام، وقال لهم مين يقدر يكسر ده، فكل واحد مسك العود وايه؟ كسره لانه سهل. فمجمع عيدان كثيره وقال لهم مين يستطيع ان يكسر العيدان دي كلها مع بعضها وهي مجتمعه؟ محدش قادر تمام. ف وكمان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا تمام، ان يد الله مع الجماعه تمام. ربنا بيعين اي مجموعه بتجتهد في انها تعمل عمل يرضي ربنا سبحانه وتعالى. جميل جدا. ايه الحاجه الثانيه اللي استفدتيها؟ ان احنا لازم نساعد الفقراء دايما عشان ناخد حسنات. جميل جدا. مش الفقراء بس بقى، هو ساعد المستضعفين كمان اي حد ضعيف نستطيع ان احنا نساعده، حد بيشيل حاجه مش قادر يشيلها نساعده يشيلها، صح كده؟ حد عنده مشكله وعايز حد يساعده يزق معاه، سياره عطلانه مثلا نزق معاه، ايه المشكله؟ اي نعم ملك مش قادر تزق، تمام، لكن ممكن ايه لما ملك تزق وجنى تزق وهنا تزق واللي يحب النبي يزق، صح؟ يقولوا كده. اما كلنا نتعاون يبقى احنا مساعده ايه المحتاج، تمام، سواء كان محتاج مال او محتاج ايه لاعانه. ايه جنى استفدت ايه؟ جميل جدا جدا، ايه الجمال ده؟ ان القوه ها تستخدمش في الظلم، في العدل، تستخدم في في في اعانه الناس، تمام. انا لما يكون معايا قوه انا عندي عضلات، تمام، ما استعملهاش واستقوى بيها على ضعيف، تمام، حتى لو الضعيف ده يعني تعدى عليا، لا لا لا انا دين علمني ان انا ايه ها انصحه اقول له ابعد عني ربنا يهديك. كان معانا ولد امبارح بيقول انا اللي بيضربني بضربه، فانا قلت له لا ما ينفعش، انتوا اللي بيضربكم تضربوه؟ حد يقدر يضربكم؟ ما شاء الله يعني. طيب يبقى احنا عندنا ايه؟ استخدام القوه، تمام، في في في في في في في في مساعده الناس، تمام، وفي العدل بين الناس وليست للايه للظلم. حاجه تاني؟ ايه تاني؟ ان لما نفعل حد يعني مش ناخد منه اجر او حاجه. جميل جدا، ايه ده ما شاء الله ما شاء الله، لما نعاون حد ونساعده مش لازم الاجر ده يكون فلوس على فكره، ده ممكن تكون ايه ان انا ذله بالموضوع ده، كل ما اقابله مع حد اقول له ايه فاكر، فاكر لما كنت بساعدك في كذا، فاكر لما كنت مش عارف تشيل حاجه وانا ساعدتك انك تشيلها، فاكر لما كنت مش عارف تحل امتحان وانا ساعدتك في الامتحان، صح كده؟ ها يقعد يذله. وفي كمان حاجه. ايه تاني؟ قولي يا هنا. الصبر، عشان ذو القرنين كان فضل ماشي في الصحراء وقت طويل جدا عمل ما قدر يلاقي الناس. جميل جدا. يعني لازم نصبر، لازم نصبر في سبيل الدعوه، صح كده؟ يعني بدعو الله. ايه ده هو انا ينفع ينفع انتوا الثلاثه تدعوا على الله؟ اه والله ينفع استاذ امير كمان وكل اللي بيشاهدنا دلوقتي واخونا عدنان في الكنترول ودير مخرجنا الجميل واخواننا وكل حد، كل اللي بيشوفنا دلوقتي اه ممكن يخدم الدعوه. خدمه الدعوه مش معناها ان انا ابقى رجل دين خالص، انا باخلاقي ها ممكن اخدم الدعوه خدمات كبيره جدا. يعني انا عايز اقول لكم على حاجه، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. في واحد اسمه يوسف استس، هو ما كانش اسمه يوسف استس، هو كان اصلا مبشر بالنصرانيه وكان يعني من الدعاء للنصرانيه الكبار جدا، يمكن كتير من المشاهدين الكرام يعرفوه. الراجل ده كان كل ما يشوف مسلم في اوروبا، تمام، يعمل ايه؟ يتن وراه لحد ما ايه يحاول يدعوه للنصرانيه، قدر عليه قدر ما قدرش خلاص يسيبه. في راجل مصري ما عندوش معرفة بالدين كتير لكن أخلاقه بيتمثل بأخلاق الدين في تعاملاته. حب يوسف استس هو وزوجته وكانوا الاثنين مبشرين بالنصرانية إنهم يخلوا الراجل ده، أنا أظن اسمه محمد، إن هم يخلوه يبقى نصراني. لكن الراجل ده بأخلاقي وبمعاملاته الإسلامية، تمام؟ ومراعاة حقوق الجيرة، خنجرهم. خلى الأسرة دي تدخل في الإسلام. تخيلوا بقى كمان، لا ده مش كده بس، ده بقى من أكبر الدعاء إلى الله في الدنيا كلها. كل يوم في بلد شكل يناظر اليهود والنصارى. ويدخل عدد كبير جدا جدا جدا منهم في الإسلام. إيه ده؟ شوفوا ما عندوش معلومات عن الدين كتير لكن بيصلي، بيعمل ناس بأخلاق الإسلام، مش بي ما ممكن أكون بتكلم في الدين وبنفر الناس من الدين، صح؟ فأي حد فينا ممكن يبقى إيه؟ داعية إلى الله، يدعو إلى الله بأخلاقه بمعاملاته، ما يكذبش، لأن المؤمن لا يكذب أبدا، صح كده؟ ما يسرقش لأنه عارف إن ده حرام، تمام؟ ما يعتديش على حد، يراعي حق جيراني، حق زملائي في العمل، حق اصدقائي في المدرسه، حق والديه في البيت. معاملاته دي هي اللي بتخلي الناس ايه؟ ها؟ تحب الدين من خلاله، صح كده؟ جميل. ايه تاني؟ ملك معاكي حاجه؟ ولا حاجه في جيبك حتى؟ ان شاء الله عليك يا ملك. يبقى الراجل ده احنا استفدنا من دروس كثيره جدا جدا من هذا الايه؟ من هذا الرجل. قلنا الصبر، قلنا التعاون، صبره على على مشقه الرحلات دي كلها، قلنا التعاون، قلنا عدم اخذ الاجر، تمام؟ طالما هو مش محتاج للاجر ده، تمام؟ ايه تاني؟ في حاجه تانية ممكن نقولها؟ هي صفه جميله جدا من صفاته العدل، ان هو بيعدل بين الناس. ما شاء الله ما شاء الله. طب قولي لي ايه عدل في ايه؟ لما راح عند قوم الاولاني اللي هم قوم الفجار، هو عدل، يعني الكافر عذبه والمؤمن ما عذبوش، مش الكافر والمؤمن يعذبه، يعني ما دخلش عذبهم مره واحده كده وخلاص، لا، ده هو كان ايه؟ كان من الاول بيعلمهم الاول، تمام؟ عشان يحقق العدل بعد كده. اللي هيظلم نفسه هو اللي ظلم نفسه، مش هو اللي ظلمه، تمام؟ صح كده، احسنتي. العدل ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. انا اظن ان في مشكله في الاتصالات، لان برضو الحلقه الماضيه كانش بيعرف يدخل لنا حد من الاتصالات، فاسال الله ان ييسر الامور يعني. واحنا على الاقل اتصالات، اما بتجيلناش اتصالات بنتكلم براحتنا في الحلقه وبناخد يعني حقنا يعني. طيب لكن برضو يعني احنا بنحب ان مشاهدينا الكرام يتواصلوا معانا من خلال مداخلات التليفون. احنا عندنا سؤال الحلقه الماضيه والاجابه هي سوره صاد. مين فيكم يسحب الورقه بتاعت الفائز بالحلقه الماضيه؟ تمام. طب انا شايف ان يا عم امير نختار مين؟ طيب يعني اخونا امير اختار ملك. ماشي يا ملك، خد يا ملك كده، قلبي بقى دول كده، قلبيهم، لا قلبيهم، قلبيهم كده، قلبيهم، قلبيهم، قلبيهم، قلبي كمان، قلبي كمان، مش مهم لو ايه، حتى بره مش مشكله، هاتي لي واحده بقى منهم كده. بسم الله، خد بقى دول تاني، شوف بقى مين الفائز بحلقة أمس. جمال صلاح حسين. جمال صلاح إيه؟ حسين. يبقى جمال صلاح حسين فاز معانا بسؤال الحلقة الماضية، وبكده أستاذ جمال صلاح هو بالفعل له كتاب فضائل القرآن يستلم مننا، نتصل بيه إن شاء الله بعد الحلقة مباشرة، وكمان دخل معانا بفوزه بالكتاب ها او بالهديه، ان دخل معانا السحب على عمره في اخر الشهر الكريم. طيب حكايه اليوم اللي احنا حكيناها ديت وردت في سوره من سور القران، نسمع الايات وبعدين نختم الحلقه ان شاء الله مع سؤال الحلقه. الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أبدا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها بها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا سمعنا الآيات بصوت شيخنا الحبيب الشيخ المنشاوي أنا بستمتع دايما بقراءة الشيخ وأداء الشيخ طب أنا بس رسالة بس سريعة كده جات لي على صفحة البرنامج صاحبة الصفحة بعنوان القرآن حياتي بتقول السلام عليكم كيف حالك يا شيخ أشرف الحمد لله في نعم والله الحمد لله هل يجوز أن أقرأ ختمة واحدة من مصحفين يعني أنا قلت أقول السؤال برضه عشان ده ممكن يكون يلتبس على بعض الناس إن أنا لو هعمل ختمة في رمضان أو في غير رمضان ختمة كاملة لازم يكون مصحف واحد لو أنا نسيت مصحف في البيت ورحت مثلا عند حد من قرايبي ها ما كملش من مكان ما وقفت أبدأ من الأول ينفع الكلام ده لا لا لا خالص خالص حضرتك من اي نسخه من المصاحف تمام من الذاكره لو انت حافظه الجزء اللي هو الـ الـ الـ يعني قراتيه الذاكره من غير ما تقرايه من المصحف جزء انت حافظاه خالص المهم ان انا امشي بترتيب الختمه من بدايه سوره الفاتحه الى سوره الناس بارك الله فيكي اختنا الفاضله طبعا بعدين تاني معلش اسم الفائز معنا ب هديه اليوم وهو كتاب فضائل القرآن جمال صلاح حسين هو معنا بإذن الله تعالى في سحب العمرة في آخر الشهر الكريم أو في أول أيام العيد بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء بحضراتكم في نهاية الحلقة بشكر هنا بدر بارك الله فيك وجنى وائل بارك الله فيك وملك وائل بارك الله فيك أنا عايز بس أوصل للمشاهدين الكرام حاجة إن رحبة الكاميرا ليها تأثير كبير جدا جدا جدا وخاصة على الأطفال الجمال اللي معنا دايما في كل الحلقات يعني لكن منهم اللي بيبقى ما عندوش القلق دوت لكن القلق بيبقى على غالب الايه غالب الضيوف جزاكم الله خيرا شرفتموني ونورتوني قولوا اي حاجه ماشي طيب كما اشكر كل من شاهد دي الحلقه وشكر خاص لفريق العمل وعلى راس فريق العمل في هذه الحلقه اخونا عدنان المخرج الجميل بارك الله فيه وفي فريق العمل معه التقي بكم باذن الله تعالى غدا ان قدر الله لنا البقاء واللقاء في الثانيه ظهرا انتظروني اختم بمكان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم المجلس به قولوا معايا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قولوا بقى للمشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته